فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. في فقرة رجعنا للبداية حنسمع معاكم اللحن الشعبي المصري التراثي الحنة يا حنة، حنسمعه بصوت عصمت عبد العليم. الحقيقة يمكن يكون حد كتب كلام على اللحن التراث المصري ده، لكن فعلا احنا ما لقيناش اي بيانات على الشريط او في دفاترنا عن الغنوة غير انها الحنة يا حنة وانها بصوت عصمت عبد العليم. هنسمعها معاكم. جاي من حبايب حناخدك يا حنا من الفرح جاي جايبك يا حنا ما جاي بالحبايب حناخدك يا حنا في أربعينيات القرن اللي فات كان الملحن محمد عمر في بداية مشواره الفني كملحن مع الإذاعة المصرية، وكان بيقدم ألحانه في ركن الأغاني الشعبية. وفي يوم ملوش ملامح اتفاجئ محمد عمر بأن الإذاعة لغت الركن ده من أساسه من غير أي أسباب، زي حاجات كتيرة ما بتحصل في حياتنا كده. المهم محمد عمر ما صابوش اليأس أبدا، وفكر شويتين وقرر بعدها أنه يقدم نفسه للجنة الاستماع كمطرب مش ملحن، وراح ملحن غنوة جميلة كده وسجلها بصوته وقدمها للجنة. اللجنة اجتمعت وسمعت الغنوة وتم تقييم الغنوة وادوله 8/10. ولحظة والحظ الحلو كانت غنوته دي اللي خدت 8/10، صاحبة أعلى الدرجات بين الأغاني اللي سمعتها اللجنة يوميها. وبعد هذا النجاح المدوي فضل محمد عمر يستنى أيام وأسابيع وشهور عشان تتزاع الغنوة اللي نجحت بتاعته دي عشان يبدأ مشواره كمطرب. مفيش فايدة، الراجل كان هيتجنن يقلب في كل الإذاعات كل يوم وكل المحطات، ومفيش فايدة، الغنوة لا تزاعت ولا هتتزاع شكلها كده. فضل محمد عمر يتردد على الإذاعة ويسأل عن الغنوة وعن سبب إنها ما بتتزعش ولو مرة واحدة، لحد ما واحد ابن حلال ريحه وقال له الخلاصة يا محمد يا عمر شوف لك واسطة. اتصدم عمنا محمد عمر لما عرف الحقيقة دي، وعرف إن الواسطة دخلت حتى في الفن، وهي السبب اللي خلت غنوته ما تتزعش وأغاني تانية أقل في المستوى تتزع. وتمر السنين ويرجع محمد عمر للإذاعة مرة تانية بعد قيام ثورة يوليو المجيدة، وقدم المرة دي ألحان للإذاعة اتغنت بأصوات العديد من مطربين الفضل. وقدم المرة دي ألحان للإذاعة اتغنت بأصوات العديد من كبار المطربين، وفعلا اللي يصبر ينول. هنسمع من ألحان محمد عمر وكلمات علي سليمان فاطمة علي في غنوة انت وانا او الحب الخالد. اصحى عليك صبح مين بعد الحن أنا بان أحلمنا من نقش الربيع وقلوبنا أصغر من ندى والفتنة والحزن البديع فرحتنا ما تنسى وده انت وانا انت وانا انت وانا في الساحل والنور انت وانا الحب والشوق والسعادة كلها انت وانا انت وانا في جنة العشاق ملاك جاي من السما افرد جناحه علينا ويبارك لنا في جنة العشاق ملاك جاي من السما افرد جناحه علينا ويبارك لنا وتنسى عدوي وتعيش في دنيا كلها أنت وأنا نصحى مع الفجر الجديد ويا الأمان وصحوانا نصحى مع الفجر الجديد ويا الأمان وصحوانا وبهجة العمر السعيد الشاعر عبد اللطيف البسيوني كان له حكايات طريفة كتير، منها حكاية كان بيتذكرها دايما. الحكاية انه لما كان طالب في المدرسة الثانوية كان بيدرس له الانجليزي مدرس انجليزي الجنسية ما بيعرفش اللغة العربية او قول بيعرف ما تيسر منها، بس الراجل في الوقت نفسه كان حريص على تعلم اللغة العربية واللهجة العامية المصرية، وده كان واضح لما اي تلميذ ينطق كلمة عربي جديدة على المدرس ده كان يسأله عن معناها ويقوم كاتبها في مفكرة كانت ملزمة على طول ويكتب قدامها معناها بالإنجليزي. وفي يوم من ذات الأيام كان المدرس منهمك في شرح درس جرامر، وفي وسط الشرح عطس، وبدل ما عمنا عبد اللطيف البسيوني اللي كان طالب في الفصل ده يقول له يرحمكم الله قال له يخرب بيتك على سبيل الدعابة وعلى إن ده في الآخر خواجة مش هيعرف المعنى. وفعلا افتكر المستر ده إن يخرب بيتك دي بتتقال للي بيعطس، فطلب من عبد اللطيف البسيوني انه يكررها عشان يكتبها في مفكرته، وفعلا كررها البسيوني وكتبها مستر جوني. وفي مره دخل المدرس الانجليزي ده مكتب ناظر المدرسه وقعد شويه مع الناظر، وفجاه عطس السيد ناظر المدرسه، وعلى طول فتح المدرس مفكرته الشهيره وفضل يدور فيها على الكلمه المناسبه اللي بتتقال للي يعطس، وقال للناظر على سبيل المجامله يخرب بيتك. الناظر اتجنن وشاط من الغضب، ولاحظ المدرس غضب الناظر وكلامه العصبي اللي الخواجة ما فهمش منه أي حاجة، ففهم إنه وقع في فخ، وبدأ يفهم الناظر بالإنجليزي بقى إيه حكاية الكلمة دي. وبعد ما حكى للناظر الحكاية وقع الناظر من كتر الضحك. هنسمع من كلمات عبد اللطيف البسيوني وألحان أحمد صدقي غنوة بعد الهوى، هنسمعها بصوت محمد سلامة. Thank you. عين راح في الهوى. أقول لمين لمين أقول لمين لمين أقول لمين لمين أقول لمين يجمع قلبي Thank you. حبنا أحلام حلوة أحلام حلوة وكنت ويا في يوم شكيت منك شكوى منك شكوى ولا خدت على خاطرك مني كانت عيونك فيها هيام وحنين حبي وكان غرام أحلى غرام أحلى غرام فات على عايز افكركم ان لينا صفحه على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجوده هناك للي يحب يسمعها. عندما تعلق الطفل علي سليمان بالوحده والليل والفجر والمدنه اللي في مسجد قريته سهرجت الكبرى، لفت نظر اهل البلد واصحابه وبداوا يسالوا هو ايه اللي حصل لعلي يا اولاد. وطبعا فضل كل واحد منهم يفتي، واللي يقول ده اتسحر له، واللي يقول لا ده اتلبس، لا ده هو على فكره من زمان مش طبيعي، والحاجات اللي بالكوا فيها دي. طبعا ده غير اللي خلوه ولي من الأولية واللي قالوا ده متجوز جنية، ومن وقتها طلعوا عليه لقب الشيخ علي. بس علي كان عنده كام واحد من أصحابه المقربين عقلين شوية، ودول اللي قدروا يعرفوا الحقيقة، وهي أن الوليد يا ولده واقع في الحب لشوشته، واللي زاد وغطى الحرمان من الحب ده اللي خلاه بيمشي بالليل هائم على وجهه جنب الترعة رايح جاي بطول البلد يمكن يلاقي سلوى لقلبه اللي ضناه الغرام. وبعدها عرف الناس حكاية علي العاشق الولهان، وانتشرت الحكاية في البلد كلها لحد ما أراد ربنا إن الحب ده ينتهي لما اختار سبحانه المحبوبة وتوفت، وراحت اللي عشان سواد عينيها عشق علي سليمان سواد الليل والوحدة، راحت المحبوبة وسابت عمنا علي يكتب حكايتهم بدموعه في أسجاله وأغانيه وأشعاره اللي كان بيكتبها للإذاعة. هنسمع من كلمات علي سليمان وألحان أحمد صدقي غنوة لأجفان الأمير، الغنوة اسمها قلبي شبكني. شبكني وحبك ليه، قلبي شبكني وحبك ليه، معرفش بيني وبينك ايه، معرفش معرفش بيني وبينك من زمان بيحن إليك

وكل ما يشوفك يميل ويقول صحيح الحب جميل، ويقول صحيح الحب جميل، فرحان بحبك زي عيني معرفش بينه وبينك ايه، معرفش معرفش بينه وبينك ايه. كانت جامعة القاهرة عاملة حفلة خيرية ساهرة سنة 1943 متزعة على الهواء مباشرة. الحفلة دي كانت بتحييها السيدة أم كلثوم، وكان فيها خلال فترة الاستراحة فقرة هيغني فيها المطرب صلاح عبد الحميد مع فرقة عبد الحميد توفيق زكي. غنى صلاح عبد الحميد فقرته وخلصها، وطلبت منه أم كلثوم أنه يقدم فقرة لتقليد المطربين عشان كانت عارفة أنه شاطر في تقليد الفنانين والمطربين خصوصاً. بس صلاح رفض طلب سومة في الأول خوفا من المطربين اللي حيقلدهم، لكنه تفاجئ بأمر من وزير المعارف اللي كان حاضر الحفلة وكان قاعد بين المدعوين إنه لازم يوافق على طلب أم كلثوم ويقلد الفنانين، واضطر أبو صلاح قدام الرغبة الوزارية إنه يوافق، وفعلا قلد طلب وعبد العزيز محمود وصالح عبد الحي وفريد الأطرش، وخد سكسي ما حصلش وتسقيف جامد جدا من الجمهور. تاني يوم راح عمنا صلاح عبد الحميد كالمعتاد إلى معهد الموسيقى، وهناك لقى عبد العزيز محمود مستنيه، وحصل اللي كان متوقعه صلاح عبد الحميد بالفعل. قام عمنا عبد العزيز محمود على صلاح وهات يا ضرب، ويدوب حشول فنانين من إيد عبد العزيز إلا لوجع عمنا صالح عبد الحي على صوت الخناقة، وأول ما شاف صلاح هات يا شتيمة وتوبيخ، وهرب صلاح من الاتنين وقابله واحد من اصحابه وقال له الحق نفسك يا ابو صلاح واختفي لحسن طلب بعت يجيب لك 4 فتوات عشان يضربوك. ويا فكيك هرب صلاح عبد الحميد من المعهد واختفى كام يوم عن الانظار، وقرر انها توبة من دي النوبة ولا يمكن يقلد فنانين بعد كده ابدا، خصوصا لو كانوا زي طلب او عبد العزيز محمود. هنسمع معاكم صلاح عبد الحميد في غنوة سلامات اللي كتبها إبراهيم كامل رفعت ولحنها خليل المصري. على حسبي وذات قلبي، على حسبي وذات قلبي، وانا اقول للزين سلامات، على حسبي وذات قلبي يا ابوي، على حسبي وذات قلبي، على حسبي وذات قلبي، وانا اقول للزين سلامات، على حسبي وذات قلبي يا ابوي، على حسبي وذات على حسب وذات قلبي، وانا اقول للسير سلامات، على حسب وذات قلبي يا ابوي، على حسب وذات قلبي، على حسب وذات قلبي، وانا اقول للسير سلامات، على حسب وذات قلبي يا ابوي، سمارة يا ابوي وعدتني وخدني هواه وراح مني وفتني بحب وحداني، ماليش الا انت طمني، سمارة يا ابوي وعدتني وخدني هواه وراح مني وفتني بحب وحداني، ماليش الا انت طمني، والشوق حيرني وفضلي، على حسبي وذات قلبي، طويل الليل سهرني وطلبي، على حسبي وذات قلبي، طويل الشوق حيرني وفضلي، على حسبي وذات قلبي، طويل الليل سهرني وطلبي، على حسبي وذات قلبي، وانا اقول للسير سلامات، على حسب وذات قلبي يا ابوي، على انا اللي رضيت بمكتوبي وصابر عالزمن كله يا داري بارض محبوبي امانه تقول وتقوله انا اللي رضيت بمكتوبي وصابر عالزمن كله واليوم ورا يوم بيعدي على حسبي وداري قلبي والنوم ما يريح خدي على حسبي وداري قلبي او اليوم ورا يوم بيعدي على حسبي وداري قلبي او النوم ما يريح خدي على حسبي وداري قلبي او انا اقول لي يا سير سلامات على حسبي وداري قلبي يا ابوي على حسبي وداري قلبي على حسبي وداري قلبي وانا كل السنين سلامات على حسبي وداري قلبي يا ابوي على حسبي وداري قلبي يا ابوي على حسبي وداري قلبي يا ابوي على حسبي وداري قلبي يا ابوي على حسبي وداري قلبي يا ابوي. فقرة دق يا مزيكا. دلوقتي مستمعينا الاعزاء هنلتقي في الفقره دي مع عشاء الموسيقى وبيسعدنا ان احنا نهديهم ونسمع معاهم في هدوء روعه النغم. هنسمع موسيقى بعنوان احلاهم من مؤلفات الفنان الملحن محمود الشريف. حكينا في حلقة فاتت حكاية الشاعر علي سليمان، افتكر الحلقة اللي فاتت، والحكاية كانت ان محبوبته في القرية اللي كان عايش فيها ماتت وكانت سبب في انه يكتب اروع الاغاني والاسجال. نكمل بقى معاكم باقي حكاية عمنا علي سليمان مع الفن. بعد رحيل حبيبته بدأ علي سليمان يكتب الاغاني والمواويل ويغني بعض منها بصوت مقبول في امسيات بيتجمع فيها اصحابه من بعد المغرب ولحد الصبح. المهم ليلة ورا ليلة لقى شيخ الجامع في القرية إن محدش من الشبان المعتدين على صلاة العشاء في الجامع أو صلاة الفجر بقى بيجي الجامع، والجامع فضي من كل الشبان خاصة في صلاة العشاء وصلاة الفجر، وعرف إنهم بيتجمعوا حوالين علي سليمان اللي بيلقي الشعر وبيغنيه منغم وبيحكي في لياليه حكاية غرامه الحكاية الطويلة. اجتمع شيوخ قرية سهرجت الكبرى وقرروا طرد الشاب علي سليمان المستهتر اللي بيكتب ويغني الكلام العابث عن العشق والهوى وبيشغل شبان القرية عن أداء الصلاة، وقرر الشيوخ إنهم يخيروا علي ما بين إنه يسيب الشعر والزجل أو يسيب البلد على طول. وفعلا اتوجه الشيوخ لعلي سليمان وخيروه، ففضل علي سليمان الاستمرار في الشعر والهوى وترك سهرجة الكبرى، وقرر يتوجه للقاهرة اللي لقى فيها مجال فسيح في الشعر والفن والعشق والهوى والغنى. من كلمات علي سليمان وألحان فؤاد حلمي هنسمع معاكم سيد إسماعيل في غنوة ابن البلد. Thank you. حياتك يا ابو المقام عالي يا عم يا ابن البلد يا ابو المقام عالي ايه يعمل ايه اللي نوعك ايه يعمل ايه اللي نوعك بالحب يا غالي يا عم يا ابن البلد ولا كنت يوم ناسي والقلب حب الرضا مغرم وبياسي في الحب عمري مضى ولا كنت يوم ناسي والقلب حب الرضا مغرم وبياسي في الحب عمري مضى ولا كنت يوم ناسي والقلب حب الرضا مغرم وبياسي هانت علي دنيته صعبا على وحدته هانت علي دنيته صعبا على وحدته مستني يوم فرحته مستني يوم فرحته يا عم يا ابن البلد عيني تشوف الهنا يخطر ناديها تحلم بيوم المنى من قبل ما يجيها عيني تشوف الهنا يخطر ناديها تحلم بيوم المنى من قبل ما يجيها عيني تشوف الهنا يخطر ناديها تحلم بيوم المنى من قبل ما يجيها عبت عيون زيها وهبت لهم ضياها حبت عيون زيها وهبت لهم ضياها صابر وصابر انتهى صابر وصابر انتهى يا عمي يا ابن البلد روحي تلاقي الهوى للمغرمين سائي روحي تلاقي الهوى للمغرمين سائي والكل منه ارتوى واحتر بأشوائي واحتر بأشوائي روحي تلاقي الهوى للمغرمين انساني روحي تلاقي الهوى للمغرب من ساني والكل منه نتاوى واحتر بأشوائي واحتر بأشوائي حواليا عطر ونادى واشوف انا كل ده حواليا عطر ونادى واشوف انا كل ده كان العشان غير كده كان العشان غير كده يا عم يا ابن البلد يا عم يا ابن البلد يا ابو المقام عالي يا عم يا ابن البلد يا ابو المقام عالي ايه عامل اللي نوعد ايه عامل اللي نوعد بالحب يا غالي يا عمي يا ابن البلد. ما تنسوش عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى فيها كل الحلقات اللي احنا قدمناها. سنة 1968 ظهر الشيخ إمام عيسى لأول مرة على شاشة التلفزيون العربي أو تلفزيون مصر من خلال برنامج الكاتب رجاء النقاش اللي آمن بموهبة الشيخ إمام وفنه وقدمه في برنامج شريط تسجيل. وخلال حلقات البرنامج ناشد رجاء النقاش اللي كان بيقدم البرنامج المسؤولين لاهتمام بهذا الفنان اللي هو الشيخ إمام وبإنتاجه، خاصة أنه فنان أصيل ورائع الموهبة لكنه مش وسيم عيني ولا غني، واتصالاته بالوسط الفني أو الوسط الصحفي ضعيفة وعلى قدها لظروف عديدة تتعلق بنوع الفن اللي بيقدمه الشيخ إمام في العادة، والكونه برضه مكفوف وفقير الحال. وفعلا وبفضل جهود رجاء النقاش تم ضم الشيخ إمام لفقرة من فقرات حفل أقامته نقابة الصحفيين في 5 نوفمبر عام 1968. في الحفلة دي اتقابل الشيخ إمام لأول مرة بعدد كبير جدا من أهل الفن والنقد الموسيقي ورجالات الصحافة الكبار. كمان في الحفلة دي غنى الشيخ إمام وشركته الراحلة العظيمة السيدة فايدة كامل الله يرحمها غناء العديد من الأغنيات. هنسمع من ألحان الشيخ إمام غنوة بصوت فايدة كامل، الغنوة اسمها حي على الفلاح، كتبها شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم. كفاح شعر او سلاح حي على الكفاح شعر او سلاح يا ولاد العرب دم قلبي ساح ترتوي السهول منه والبطاح ترتوي السهول منه والبطاح تطرح الامل والعمل براح سلام قلبنا سماح بس من المحال مهما للمطال يبقى للرجال حق مستباح حي على الكفاح شعر او سلاح حي على الكفاح شعر او سلاح يا ولاد العرب دم قلبي ساح تطرح الأمل يحرقوا الغضب تجرف الرياح كل ما تجي كاهنا وراح يحرقوا الغضب تجرف الرياح أرضنا سلام قلبنا سماح بس للمحال مهما للمطال يبقى للرجال حق مستباح. ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات، هنسمع فيها غنوة حياتي يغنيها إبراهيم حمودة بكلمات عبد اللطيف البسيوني ولحن حسين جنيد. بشوف سعدي في يوم تاني حياتي عرفتها حسش بالعذاب فيها وغني والحبيب جنبي في دنيا السعد ماليها ليالي تفوت على قلبي ما حسش بالعذاب فيها وغني والحبيب جنبي في دنيا السعد ماليها كل ده والهنوتي أصبحت حرمان ولاقي فرحتي بتبقى خيال ذكرى رأيتها زمان وودع كل ده والهنوتي أصبحت حرمان ولاقي فرحتي تبقى خيال ذكرى رأيت زمان رأيتها زمان حياتي عرفتها We'll be right back. يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ليالي السعد يوعدني وأستنه ولا يجيني وأحس بنوره يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ليالي السعد يوعدني وأستنه ولا يجيني وأحس بنوره يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ومهما أعيش ما بين أشكال ما أقولش لحد شيء عني عشان الناس وأنا حيران تشوفني تقول ده متهني عشان الناس وأنا حيران تشوفني تقول ده متهني حياتي حياتي حياتي عرفتها مدام أفراحي أو نوحي هشوفهم واللي جرى نصيب واللي جرى نصيب حياتي حياتي Thank you.